بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم نبدأ. وبعد، أخوات الطالبات في المستوى السابع قسم الشريعة، المسجلات معنا في مادة المقاصد الشرعية. أرجو منكن جميعا حسن الاستماع والهدوء حتى نمضي في المحاضرة قدما. افتحنا الكتاب المقرر، أرجو منكن جميعا فتح الكتاب المقرر اللي هو المحرر في مقاصد الشريعة الإسلامية للدكتور نعمان جغيم، فتحه على صفحة 189. فتح الكتاب المقرر على صفحة 189. الموضوع الذي سنبدأ الحديث عنه اليوم إن شاء الله تعالى الكريم اللي هو المقاصد الخاصة للأحكام الشرعية. المقاصد الخاصة للأحكام الشرعية، تذكرين معي المثلث الذي رسمناه في المحاضرة الماضية، وهذا المثلث سنبقى نحيل عليه في سائر محاضراتنا التالية في هذه المادة لأهميته. هذا المثلث يبين أحد أهم تقسيمات المقاصد اللي هو تقسيم المقاصد من حيث العموم والخصوص بالنظر إلى عدد الأحكام الشرعية المحققة للمقصد. تمام؟ فلما جعلنا في رأس المثلث اللي هو ما يسمى بالمقصد الأعظم للشريعة الإسلامية أو المقصد الكلي للشريعة الإسلامية الذي تسعى جميع أحكام الشريعة لتحقيقه، ألا وهو جلب المصالح ودرء المفاسد عن العباد. ويمكن أن نقول نذكره مفصلا فنقول هو جلب المصالح والمنافع للعباد ودرء المفاسد والشرور عنهم في دار الدنيا ودار الآخرة. هذا إيه المقصد الأعظم اللي هو في رأس المثلث. أتكلم هذا الكلام مراجعة لأبرز ما ذكرناه في المحاضرة الماضية، وصلا بين المحاضرتين، وصلا بين المحاضرتين. ثم أدنى منه في الرتبة ما سميناه بالمقاصد العامة، ما سميناه بالمقاصد العامة. تمام؟ وأبرزها أو أهمها الكليات الخمس، الكليات الخمس. تمام؟ اللي هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال. هذه اسمها إيه؟ المقاصد العامة التي تسعى أحكام شرعية كثيرة من أبواب شتى، يعني أبواب فقهية، لتحقيق كل منها. فكل واحد من هذه المقاصد العامة تندرج تحته أحكام شرعية كثيرة جدا من أبواب شتى، عشان كده سميناها مقاصد عامة. تمام؟ فمش كل أحكام الشرعية، لكن أحكام شرعية كثيرة. وهذه الأحكام الشرعية الكثيرة التي تسعى لتحقيق هذا المقصد العام لا تنتمي لموضوع واحد أو لمجال واحد أو لنقل لباب فقهي واحد، فعشان كده سميناها إيه؟ المقاصد العامة. وناقشنا قضية هل هي مقتصرة على الكليات الخمس أم ثمت مقاصد عامة أخرى تضاف إلى تلك الكليات الخمس. تمام؟ الأدنى منها في الرتبة، ما زلنا في المثلث، أدنى منها في الرتبة إيه؟ ما يسمى المقاصد الخاصة للشريعة الإسلامية اللي سنبدأ الحديث عنها اليوم من صفحة 189، أو مقاصد الأبواب. إيش هي باختصار؟ التي سعت أحكام شرعية لتحقيق كل منها، وهي تنتمي أي تلك الأحكام لموضوع واحد أو لباب فقهي واحد، يعني أحكام العبادات مثلا، أو أحكام أو عفوا مقاصد العبادات، أو مقاصد الصلاة إلى آخره. تمام. فهذه تسمى مقاصد الأبواب أو المقاصد الخاصة للشريعة الإسلامية. الآن في قاعدة المثلث في الأسفل إيش؟ المقاصد الجزئية اللي تسمى أيضا أسرار الأحكام أو حكم الأحكام، وهي المقصد الشرعي من حكم شرعي واحد. تمام؟ المقصد الذي سعى لتحقيقه حكم شرعي واحد بسميه حكمة ذلك الحكم أو سر ذلك الحكم أو المقصد الجزئي لذلك الحكم. تمام؟ طبعا كلمة المقاصد الجزئية هنا يعني هذه التسمية كانت لتمييزها عن الأنواع الأخرى اللي فوقها كالمقاصد العامة ومقاصد الأبواب، فمن نعطيها اسم إيش نسميها؟ سميناها المقاصد الجزئية اللي هي أسرار الأحكام، اللي هي أسرار الأحكام، مثل حكمة تحريم الخمر اللي هي حفظ العقل. حفظ العقل، حفظ العقل هنا حكمة هذا الحكم، خاص بهذا الحكم. تمام؟ ليست من قبيل مقاصد الأبواب مثلا. طيب، هذا عرض موجز للمثلث اللي شرحناه وبيناه في المحاضرة الماضية. الآن عندنا المقاصد الخاصة للأحكام الشرعية، بده يعطينا أمثلة وتطبيقات عليها. يعني هذا المبحث الثالث في صفحة 189 عبارة عن تطبيقات، عبارة عن تطبيقات لمقاصد الأبواب حتى نعرف الفكرة اللي هي سميناها المقاصد الخاصة. طبعا ممكن يكون عندي مقاصد خاصة يعني شاملة لأبواب عدة، وممكن يكون عندي مقاصد خاصة بباب فقهي واحد وكلها تسمى مقاصد خاصة. يعني لذلك قالك مقاصد العبادات. مقاصد العبادات هي حقيقة من قبيل المقاصد الخاصة لأنها خاصة بالعبادات، بموضوع العبادات، لكن تحت منها في عندي إيه؟ في عندي مقاصد الصلاة وهي من مقاصد الخاصة أيضا، في عندي مقاصد الصيام وهي من المقاصد الخاصة. تمام؟ يعني الخصوص ليس منحصرا في أن تكون المقاصد في باب، ممكن في مجموعة لمجموعة أبواب متشابهة. فمثلا بقول مقاصد الشريعة في المعاملات المالية، بعدين باجي بقول مقاصد الشريعة في باب البيوع، هذه كلها مقاصد خاصة لكن شيء أكبر من شيء. تمام؟ يعني في هذه الرتبة اللي سميناها في المثلث المقاصد الخاصة أو مقاصد الأبواب، في عندي حاجات أكبر من حاجات أو مقاصد خاصة مندرجة منطوية تحت مقاصد خاصة أوسع منها. تمام؟ لكن كلها اسمها إيه؟ مقاصد خاصة، ما دام الأحكام التي سعت لتحقيقها تنتمي إلى موضوع واحد فهذه مقاصد خاصة. تمام؟ وليست مقاصد عامة. المقاصد العامة سعت لتحقيقها أحكام شرعية شتى تنتمي لأبواب فقهية عدة، فما استطعت أجعل فيها خصوص فقلت هي عامة. تمام؟ لكن ليست كل الأحكام الشرعية، إنما عدد كبير. أما المقصد الكل الأعظم، كل الشريعة سعت لتحقيقه. ولذلك يمكن أن نذكر المقصد الأعظم يا بنات، يمكن أن نذكر المقصد الأعظم أو الكلي مع مقصد كل حكم. يعني أقول مثلا الخمر حرم، من مقصد تحريم الخمر حفظ العقل وأيضا جلب المصالح ودرء المفاسد للعباد، لأنه حفظ العقل فيه درء المفاسد عنهم وجلب المصالح لهم. تمام؟ وهكذا. طيب، الآن في هذا الموضوع اللي هو المقاصد الخاصة، ممكن يأتيك سؤال في الاختبار، ممكن يأتيك سؤال في الاختبار: عددي مع شرح الموجز ثلاثة مقاصد من مقاصد العبادات. مثلا عددي مع شرح الموجز ثلاثة مقاصد من مقاصد العبادات. الجواب طبعا صفحة 189. ممكن يأتيك سؤال، اكتبي معي إذا سمحت، الكتاب بين يديك والقلم معك والدفتر الخاص بالمادة معك أيضا. ممكن يأتيك سؤال عددي مع شرح الموجز 6 مقاصد من مقاصد الصلاة، صفحة 190 وما بعدها. عددي مع شرح الموجز 6 مقاصد من مقاصد الصلاة. ممكن يأتيك سؤال في صفحة 191 جوابه وما بعدها، عددي مع شرح الموجز 4 مقاصد من مقاصد الصوم. عددي مع شرح الموجز 4 مقاصد من مقاصد الصوم. ممكن يأتيك سؤال صفحة 192، عددي مع شرح الموجز 5 مقاصد من مقاصد الزكاة. عددي مع شرح الموجز 5 مقاصد من مقاصد الزكاة، صفحة 192 و193. ممكن يأتيك سؤال عددي مع شرح الموجز المقاصد 5 للحج. عددي مع شرح الموجز 5 للحج، صفحة 193 و194. ممكن يأتيك سؤال صفحة 195، عددي مع شرح الموجز 5 مقاصد من مقاصد الزواج. عددي مع شرح الموجز 5 مقاصد من مقاصد الزواج. تمام. ممكن يأتيك سؤال صفحة، طبعا الجواب يستمر لصفحة 196. ممكن يأتيك سؤال في أسفل صفحة 196، عددي مع شرح الموجز 2 مقصدين من مقاصد مشروعية الطلاق. عددي مع شرح الموجز 2 مقصدين من مقاصد مشروعية الطلاق، صفحة 196 إلى 197 إلى 198. ممكن يأتيك سؤال اشرحي باختصار المقصد من جعل الطلاق رجعيا. اشرحي باختصار المقصد من جعل الطلاق رجعيا، صفحة 198 إلى 199. ممكن يأتيك سؤال اشرحي باختصار المقصد من تحديد الطلاق بـ3، صفحة 199. اشرحي باختصار المقصد من تحديد الطلاق بـ3. ممكن يأتيك سؤال صفحة 200 وما بعدها، عددي مع شرح الموجز المقاصد الشرعية 3 للجهاد في الإسلام. عددي مع شرح الموجز المقاصد الشرعية 3 للجهاد في الإسلام، صفحة 200 إلى صفحة 203. تمام. صفحة 204 وما بعدها، عددي مع شرح الموجز، صفحة 204 وما بعدها، عددي مع شرح الموجز المقاصد 5 لمشروعية العقوبات في الإسلام. المقاصد 5 لمشروعية العقوبات في الإسلام. تمام. طيب نرجع الآن لصفحة 171. هذا كل الكلام يا بنات، يعني كيف يمكن أن يأتي السؤال من هذه المباحث اللي هي تحت عنوان مقاصد الأحكام الشرعية، عفوا المقاصد الخاصة للأحكام الشرعية، المقاصد الخاصة للأحكام الشرعية. الآن ممكن تسأل طالبة سؤال، دكتور هذه المقاصد التي ذكرها ويذكرها المؤلف من صفحة 189 وما بعدها، كيف توصل إليها وكيف توصل إليها العلماء؟ توصلوا إليها من خلال تطبيق أو استعمال طرق الكشف عن مقاصد الشارع، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، والتي أفردها المؤلف الدكتور نعمان جغيم في كتاب مستقل اللي هو رسالته للدكتوراه بعنوان طرق الكشف عن مقاصد الشارع، واللي طلبنا تلخيصه من البنات كنشاط إلزامي في المادة، لأهمية هذا الموضوع من بين سائر مباحث علم المقاصد الشرعية أو علم مقاصد الشريعة الإسلامية. تمام. الآن أشار المؤلف لما أورده في كتاب طرق الكشف بشكل مختصر مركز في صفحة 86 وما بعدها من كتابنا المقرر، في صفحة 86 وما بعدها من كتابنا المقرر، وسنرجع لهذا الموضوع لما نشرح الفصل الثالث من الكتاب. احنا تجاوزنا قفزنا الى الفصل السادس لأهميته، لكن سنتكلم عن طرق الكشف لما ندرس الفصل الثالث من هذا الكتاب المقرر إن شاء الله تعالى الكريم، حيث أشار المؤلف إليها، أي إلى طرق الكشف أو إلى أهمها في صفحة 86 وما بعدها. وما ذكره هنا في صفحة 86 وما بعدها هو خلاصة مركزة جدا لما أورده وبسطه في كتابه رسالة للدكتوراه اللي بعنوان طرق الكشف عن مقاصد الشارع. طيب أنا طبعا سأشير إلى هذه الطرق بشكل غير مباشر خلال شرحي للمقاصد الخاصة. لو جينا نسأل مقاصد، ما هي المقاصد العامة للعبادات في الإسلام؟ يعني لماذا شرعت العبادة؟ في ناس بيقول لك إيه، خلاص الإيمان في القلب، ما في داعي أصلي وأصوم وأحج، العبرة بالإيمان في القلب. تمام. ويريد أن يتجرد من الأفعال اللي يسميها الشرع الشريف عبادة، بقول لك خلاص أنا مؤمن بالله بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن صلاة وصيام وزكاة وعبادات وأذكار ما فيش. تمام. لا شك أنه هذا فهم منقوص، وهذا إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهذه مصيبة والعياذ بالله. طيب لماذا شرعت العبادة بأنواعها؟ صوم وصلاة وحج وزكاة. إذا تأملنا في أحكام العبادات وجدنا يا بنات دقيقة سنجد يا بنات أن كثير من أحكام العبادات حقيقة إن لم يكن معظم أحكام العبادات توقيفية المعنى، يعني غير معللة في ذاتها إلا بعلة جامعة اللي هي الخضوع، المقصود منها محض الخضوع والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. ليه بنصلي 4 ركعات الظهر مش 3 مثل المغرب؟ لماذا نصلي 2 ركعات الفجر مش 4 مثل العشاء؟ ليه بنصلي بأوقات مرتبطة بحركة الشمس وليس بحركة القمر مثلا؟ لماذا نرمي 7 جمرات حصيات في الجمار في الحج مش 8 أو 6؟ لماذا نطوف بالبيت 7 أشواط في العمرة وفي الحج وليس 8 أو 6؟ لماذا؟ الجواب هكذا شرع. الجواب العام الجامع لكل تلك الأسئلة هكذا شرع، خضوعا لله. فأنت هنا فهمت أو لم تفهم، أنت تلتزم بهذا الفعل بهذه الأداء عبادة لله، يعني خضوعا لله، وهذا يقتضي إيمانك به وتصديقا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام الذي علمك أن تصلي هكذا وتصوم هكذا وتحج هكذا. فلولا إيمانك المطلق بالله عز وجل إلها وربا لما خضعت له هذا الخضوع الذي ربما لا تدرك تفاصيل معاني أحكامه. تمام. ولولا تصديقك برسالة محمد عليه الصلاة والسلام لما كنت متبعا له فيما بين كيف لك كيف تعبد الله عز وجل وأنت مسلم، لحظة التسليم، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. الآن أنت مثلا درست مع الدكتور أكرم 3 مقررات أو 4 مقررات، عرفت طريقته وفي ثقة بالدكتور أكرم، نسأل الله عز وجل أن نكون عند حسن ظن الناس بنا. تمام. الآن أنا طلبت منك في أمر معين، بحث أو غيره إلى آخره، أو تلخيص كتاب أو ما شابه. الكتاب ما لهش علاقة مباشرة في موضوع مادتنا، أو قلت لك ابحثي لي عن ترجمة العلم الفلاني، تمام، أو جيبي لي تفاصيل أقوال العلماء في المسألة الفلانية، وهي مسألة فقهية، وإحنا مدرس مثلا أصول فقه، ما فيش صلة مباشرة. أو مثلا شوفي لي قناة المجد إيش قالت في يوم كذا في تاريخ كذا في وقت كذا، إيش البرنامج اللي كان موجود فيها، واكتبي تقرير عنه. فيما يظهر لك إنه ما فيش صلة مباشرة، لكن لثقتك بالدكتور أكرم فأنت تبادري إلى إنجاز هذا النشاط البحثي، وأنت مدركة تماما إنه هذا ليس مضيعة للوقت، وأن الدكتور أكرم ما طلبه يعني لغاية شخصية حتى يستفيد منه في أمر من أمور الدنيا. بسبب هذه الثقة أنت مسلمة، تمام، أنت وإن لم تعرف الغاية والهدف، قد تتجلى لك الغاية لاحقا في آخر المقرر، إن والله في موضوع فعلا له صلة مباشرة بما طلب منا الدكتور في ذلك الحين، لكن لما طلبت منك ما ناقشتي، ما عارضت، ما جادلت، ما خاصمت، إنما سلمت. تسليمك هذا دليل إيه؟ دليل إنه في طاعة، إنه في طاعة للأستاذ، وفي احترام للأستاذ، وفي ثقة بالأستاذ، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فتسليمنا أدائنا بالعبادات فيه كمال التسليم لله، وهذه عبادات، ركوع وسجود وامتناع ويعني حاجات كثيرة، وروح سافر لمكة وإلى آخره، في إشي جهد، في إشي وقت، في إشي مال. لماذا نفعل ذلك؟ لأننا نؤمن بالله إيمانا مطلقا، تسليما لله، خضوعا لله. لاحظ إيمانا به، بتقول الإيمان بالقلب وما فيش عمل على الجوارح، الجوارح تصدق ما في القلب، فلما امتنعت الجوارح كان القلب، كان ما في القلب ضعيفا أو مثلوما أو منعدما حتى. وهذا المنافقين بيقول لك تظاهروا بالإيمان، الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، تظاهروا بالإيمان لقضية سهلة، قال خلاص إحنا مع المسلمين، يلا مسلمين، يلا لا إله إلا محمد رسول، تعال على الصلاة، لا أثقل صلاة الفجر والعشاء على المنافقين، نايم نايم الساعة 4 الفجر، وين يطلع الصلاة؟ هو الموضوع كله مجاملة وتمثيلية، ما فيش، تمام. لكن اللي قام من فراشه الدافئ في ليلة باردة وخطأ توضأ وخطأ إلى المسجد، هذا صادق. عشان كده بشر المشائين، صادق في إيمانه بالله، بشر المشائين بالظلمات بالنور التام والقيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب لاحظي يعني المقاصد الثلاثة. أول حاجة قال لك تحقيق العبودية لله عز وجل بربط الإنسان بالله تعالى والخضوع له عز وجل ومراقبته والشعور بالافتقار إليه، وهذا مقصد يعني جامع حقيقة لكل أنواع العبادات، تحقيق العبودية. الله قال في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأدانا لهذه العبادات فيه تحقيق للعبودية لله عز وجل والخضوع له. المعبود لابد أن يخضع، العبد لابد أن يخضع لمعبوده، تمام. إيش دليل الخضوع؟ الكلام ما يصلح، أنت إنسان خلقك الله بجوارح وتتحرك وتركض وتمشي وتنام وتسافر، فلابد أن يظهر ذلك الخضوع على الجوارح تصديقا لما وقر في القلب ونطق به اللسان، يقول أنا عبد الله وأنا مؤمن بالله عز وجل ربا وإلها. طب إيش الدليل لتحقيق العبودية؟ تحقيق أدائك للعبادات المتعددة اللي فيها خضوع وتسليم. بيجي واحد غير مسلم بيشوف المسلمين بيصلوا جماعة يركعون ويسجدون، إيش القضية؟ لمن يركعون يا قوم؟ واحد ملحد أو هندوسي أو بوذي، لمن يركع أولئك؟ لمن يسجدون؟ شايف المكان فاضي، أنا ما فيش صنم. الجواب إلههم مستوي على عرشه في السماء استواء يليق بجلاله جل في علاه، يسجدون لربهم. ينظر في السماء لا يرى شيئا، نقول له لا تدركه الأبصار، لكن هو خالق كل شيء جل في علاه. لاحظي، إذن هذه العبادات كلها فيها تحقيق العبودية لله، الخضوع له، ولا يفعل ذلك إلا الفقير مع الغني والضعيف مع القوي. مين اللي بينزل؟ الضعيف. مين اللي بيهوي؟ الضعيف للقوي. تمام. مين العبادات كلها فيها طلب أو نوع طلب على الأقل؟ من الذي يطلب يا بنات؟ الفقير من الغني، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه حال العبد مع المعبود جل في علاه. المقصد الثاني تأكيد مبدأ المساواة بين الناس. كل العبادات في الإسلام من مقاصدها الجامعة لها إنها إيه؟ تحقق المساواة بين المسلمين. ما فيش مساجد للأغنياء ولا مساجد للفقراء. المسجد لازم يكون مفتوح للجميع، إذا قصر على بعض الناس فهذا لا يجوز بإجماع علماء الإسلام. بيت الله مفتوح لكل عباده، لكل العابدين، ما فيش في كل ديار الإسلام مسجد خاص للأغنياء وآخر للفقراء، أو مسجد مثلا للوجهاء والعلماء، ومسجد للجهلاء. في الصف الكل بصف تمام مع بعضه البعض خضوعا لله طاعة. إذا لما نعبد الله نتساوى، وهذا ما يكون على سيكون عليه الحال يوم القيامة. لاحظوا في الحج ما فيش طواف للأغنياء وطواف للفقراء، ولا طواف للبيض وطواف للسود، أو طواف للعلماء وطواف للجهلاء، ما فيش، ولا حتى طواف للرجال وطواف للنساء. الكل يؤدي العبادة على نفس الطريقة والهيئة وفي نفس المكان، مساواة لله عز وجل، يعني المساواة أمام الله عز وجل. فالعبادة تساوي بين الناس. مين اللي بيعمل فروقات فيما بينهم؟ الناس يميزون، يصنفون بعضهم بعضا، ما فتئوا منذ زمن بعيد يصنفون بعضهم بعضا، هذا شمال وهذا جنوب، هذا غني هذا فقير، هذا وضيع، وكلهم من آدم عليه السلام، وآدم من تراب. عشان كده قال الله عز وجل في القرآن الكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال أجملكم، ولا قال أغناكم، ولا قال أعلمكم، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، لكن ما قال إن أكرمكم عند الله أعلمكم، لأنه في ناس علماء لكن يضلوا، يبيع الأمة كلها بدراهم معدودة. تمام. فإبليس من إبليس أعلم من بني آدم، لكن علمه ما نفعه بسبب كبره. فلذلك التقوى غير العلم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب المقصد الثالث، طبعا المحاضرة مسجلة على البلاك بورد ومسجلة أيضا، وستنزل على قناة اليوتيوب إن شاء الله تعالى يوم الجمعة والسبت القادم إن شاء الله. المقصد الثالث تأكيد مبدأ الأخوة والوحدة بين المسلمين. إذن غير المساواة بين الناس، انتبه، هذه المساواة التي تظهر بالعبادات وأحكام العبادات كانت سببا لاعتناق كثيرا من الناس الإسلام عبر التاريخ الإسلامي الطويل، بالذات الفقراء والضعفاء، لما وجدوا أنفسهم في العبادة بين يدي الله عز وجل يتساوون مع غيرهم من وجهاء القوم وأثريائهم وعلمائهم، زادوا حبا لهذا الدين. ما فيش في عنصرية بالإسلام، انتبهي، ما فيش في عنصرية. لما قال أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه لبلال الحبشي ابن السوداء، في خصومة بينهما، في خصومة بينهما، صار ثلاث صحابة لكن صار خصومة، فقالوا يا ابن السوداء، فذهب بلال يشكو أبا ذر، يشكو أبا ذر للنبي عليه الصلاة والسلام، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المقالة، من أبي ذر وقال أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه يا ابن وهذا موجود في زماننا، ابن الأردنية وابن المصرية وابن التركية وابن الأوروبية، مفيش عندنا في الإسلام هذا مساواة. تمام، كلكم من آدم وآدم من تراب، والتفاضل على معيار التقوى، والتقوى محلها القلب، والتقوى محلها القلب، وما فضل الله بعض الناس على بعض بحكمته ومشيئته. فالغني مش بشطارته كما قال قارون، إنما بفضل من الله، إذا شكر خير وبركة، لكن إذا بطر مصيبة. تمام، فالمساواة اللي تتجلى في العبادات، تخيلي لو كان في طوافين، انتبهي، وبضدها تتمايز الأشياء، وبضدها تتمايز الأشياء. هذه القاعدة مفيدة جدا في استجلاء مقاصد الشريعة، إن كان المقاصد العامة أو مقاصد الأبواب. إيش يعني بضدها تتمايز الأشياء؟ نفرض الأحكام الشرعية شرعت على غير ما شرعت عليه، وننظر في مآلاتها، فيتجلى لك المآل الحسن، المآل الحسن في الحكم كما شرعه الله عز وجل، لأن هذه الشريعة شريعة حكمة وعدل نازلة من عند الحكيم العليم الله جل جلاله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى الذي لا يشرع إلا حكمة وعدلة. فافرضي أن الحكم لم يشرع هكذا كما شرعه الله، اذكري كل الاحتمالات العقلية الممكنة وتأملي في مآلاتها حتى يظهر لك جمال وكمال المآل الذي يكون للحكم كما شرعه الله، وهو المقصد هنا. يعني افرض ان الطواف ما بين الفجر والظهر للأغنياء، وما بين الظهر للعصر للعرب، وما بين العصر إلى المغرب للعجم، وما بين المغرب للعشاء للعلماء، وبعد العشاء للملوك والأمراء والرؤساء. افرضي أن الحكم كان هكذا، لاحظي في العبادة، يعني حتى لما نعبد الله تصنيفات الناس في الدنيا ستؤثر، يعني العبادة جارت تصنيف الناس لبعضهم البعض، معناته العبادة يعني أين عدل المعبود الذي نعبد؟ هذا السؤال الذي ينطرح في ذهن ذلك العابد لما يرى العبادة نفسها تجاري تصانيف الناس وتقاسيمهم العقيمة لبعضهم البعض. لكن لاحظي لما تحققت المساواة، هذا أول جمال العبادة، أننا نعبد الله سواسية، وأن الله تعالى لم يشرع عبادة لغني دون فقير أو العكس، حتى في طريقة أدائها. تمام، ثم انظري للمقصد الثالث، وهو تبع عند المقصد الثاني، تحقيق الأخوة بين المسلمين، تحقيق الأخوة، مساواة مع أخوة، أنتم سواسية أمام الله وأنتم إخوة فيما بينكم، يا من تعتقدون هذا المعتقد ويا من تدينون بهذا الدين. تمام، إنما المؤمنون إخوة. فنجد عنصر يعني الجماعة في العبادة، الجماعة في العبادة، صلاة الجماعة أفضل وأعظم أجرا بكثير من صلاة الفرد. لحظة، الحج عبادة جماعية، الصيام عبادة جماعية. تخيلي لو كان الصوم كل واحد من المسلمين بيصوم 30 يوم في السنة يختارها هو، خلاص مطلوب منك صيام 30 يوم من 360 يوم في السنة. تمام، كل واحد بيصوم على ما تيسر، في شتاء في ربيع في خريف إلى آخره، ناس صايمة ناس مفطرة، لاحظي. لكن لا، مش كده الحكم، الحكم الجميع يصومون شهرا واحدا في السنة اللي هو شهر رمضان المبارك، سواء كان في شمال الكرة الأرضية في جنوبها، في شرقها في غربها، كان الفصل فصل ربيع فصل صيف فصل شتاء، الصيام يوحد الأمة. لاحظ تحقيق العبادة، نعبد الله جماعة، تخرج للشوارع في كبرى مدن المسلمين قبل أذان المغرب ب10 دقائق، ما في حد، الشوارع فاضية أشبه بمنع تجول، فين الناس؟ ملايين، الأسواق مغلقة، في بيوتهم على موائد الإفطار ينتظرون سماع المؤذن الله أكبر. هذا المنظر مهيب. في كل دار الإسلام مليار مسلم يتغير سلوكهم في شهر رمضان المبارك، متى يأكلون ومتى يشربون، حتى الفسق منهم والفجر يستحون أن يجاهروا بمعصية في النهار، فتراهم يعني يفعلون ما يفعلون في الليل في رمضان، يعني الشوارع خاوية من جميع الناس. فلاحظ العبادة كيف شرعت من مقاصد تحقيق الأخوة، مش لحالي بصوم أنا في مثل مليار إنسان، وهذا بيشعرني بعزة الإسلام وبصدق ما أنا عليه، وبأنه ما أنا عليه هو الحق. طلعوا معاي مليار واحد بصوم وقاعدين، الشوارع خاوية في كبرى المدن في بلاد المسلمين المزدحمة بالناس، العواصم قوبيل أذان المغرب بدقائق معدودة. لاحظ إذن تحقيق المساواة، تحقيق الأخوة، والأمر الأول الأهم اللي هو تحقيق العبودية بالتذلل لله. ليش بتصلي بتنزل بتطلع؟ ليش قمت الآن للوضوء وتغسل؟ طب ما أنت خارج من الغسل قبل قليل من الاستحمام. قال لك لا، هذه عبادة مخصوصة هكذا شرعت، حتى لو واحد نظيف وحتى لو بده يتوضى مرة أخرى بغسل هذه الأعضاء بنية مخصوصة هكذا شرعت، عشان يروح المسجد ويصلي مع الإمام فيركع بهيئة معينة ويسجد بهيئة معينة ويقول أقوال معينة، هذا كله خضوع وتذلل لله، هكذا شرعت بهذه الأيات والأوقات، تمام، فنؤديها كما شرعت كما علمنا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا تصديق برسالة. طيب لو جينا نفصل الآن في كل عبادة من العبادات، وحتى في هذا التفصيل نحن ما زلنا في إيش؟ نحن ما زلنا في المقاصد الخاصة أو نقول مقاصد الأبواب. انتبهنا معي، مقاصد إيه؟ مقاصد الصلاة. الحمد لله. المقاصد الصلاة ذكرنا ست مقاصد، طبعا مش معنى ذلك أن المقاصد اللي ذكرها محصورة، ممكن نستكشف ونكتشف مقاصد أخرى زيادة على هذه التي ذكرها المؤلف مشكورا من صفحة 189 وما بعدها. مقاصد الصلاة هذه العبادة العظيمة اللي هي الركن الثاني من أركان الإسلام واللي هي عمود الإسلام، وفضلها عظيم، ومن تركها تهاونا وكسلا يكفر كفرا مخرجا من الملة على رأي جمهور العلماء والله تعالى أعلم. يعني موضوع الصلاة خطير. طيب هذه العبادة الخطيرة ما هي مقاصدها؟ أول شيء التذلل لله عز وجل من قيام وركوع وسجود ودعاء. الصلاة حقيقة فيها جميع أو معظم معاني العبادة. انتبه، الصائم قد لا نعرف أنه صائم، لكن الصلاة واضح أنه بينزل بيعبد، هذا يعبد. لو واحد جاء غير مسلم وشاف الحركات بيقول لك هذا يعبد، هذا موضوع له علاقة بالدين، تمام. الصلاة مش انتبه، وبضدها تتميز الأشياء، وبضدها تتميز الأشياء. من أبرز طرق الكشف عن مقاصد الشارع النظر في مآلات أضداد الأحكام، احفظيها هذه، النظر في مآلات أضداد الأحكام اللي هي تطبيق قاعدة وبضدها تتميز الأشياء، تمام. الصلاة مش قفز يا بنات ولا مشي، تمام، ولا إنما ثبات في مكان واحد يركع ويسجد. الركوع والسجود ايش؟ هوي نزول، تمام، نزول، وفيها معنى الخضوع، لدرجة ان الناس سموا النبات الذي يدور مع اشعة الشمس منحنيا لها سموه ايش؟ عباد الشمس، وان كان في هذه التسمية نظر، والاصل نقول دوار الشمس، لكن لاحظي ما الذي جرى على لسانهم. الانحناء يعني لا يكون الا فيما يظهر إلا إيه؟ من عابد لمعبود، فسموا النبات عباد الشمس. فهذا الذي يهوي ركوعا وسجودا هذا يعبد. في ناس كثر في الأمم التي تشرك بالله والعياذ بالله، الأمم اللي عندهم وثنية يعبدون ويسجدون لأصنامهم. إحنا ما نضع صنم والعياذ بالله أمامنا في الصلاة، لأننا نسجد ونخضع لله عز وجل. وطيب لماذا سميت هذه العبادة؟ لاحظوا أرض التسمية، كل مباحث المقاصد، كل مباحث المقاصد مبنية على إيه يا بنات؟ مبنية على جواب لماذا؟ جواب لماذا؟ لماذا عفوا، لماذا الركن الثاني من أركان الإسلام واللي هي عمود الإسلام، لماذا هي الصلاة؟ لماذا هي الصلاة؟ أو لماذا سميت الصلاة؟ انتبه، التسمية مهمة إلا ما يكون في علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الإصطلاحي. ما هو المعنى اللغوي؟ الصلاة معناها في لغة العرب الدعاء. نظرنا في الصلاة فوجدنا الصلاة جوهرها الدعاء يا بنات، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. نحن نسأل الله الهداية ونحن في صلاتنا، عشان تعرفي، نسأل الله حسن الثبات وحسن الختام. نحن في الصلاة، السورة التي تتكرر في جميع الركعات سورة الفاتحة جوهرها إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، نطلب من الله الهداية. لحظة، نطلب من الله الهداية ونحن نصلي، مش وإحنا في حالة معاصي أو فسق والعياذ بالله، مما يدلك على أنه الهداية عظيمة. طب ما أنت واقف تصلي، معروف أنك مهتدي، لو لم تكن مهتديا لما وقفت هذا الموقف، لكن مع ذلك نطلب من الله الهداية ونحن نقف في الصلاة. فجوهر الصلاة إيه؟ دعاء. في السجود إيش؟ دعاء. التشهد إيش؟ دعاء. الصلاة الإبراهيمية، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أشكال الدعاء. فجوهر الصلاة إيش؟ الدعاء. لذلك أقرب ما يكون عبد ربي هو ساجد، وهو ساجد يعني تشجيعا للمصلي أن يدعو في صلاته بعد أن يسبح، في سجوده بعد أن يسبح الله عز وجل. تمام. طيب، تهذيب السلوك، هذا من المقاصد. قال الله عز وجل وأقم الصلاة. لحظة، أحيانا بكون الدليل الكاشف للمقصد دليل نصي، أحيانا بكون الدليل الكاشف للمقصد دليل نصي. تمام. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الآية 45 من سورة العنكبوت، وهي هنا للحفظ لأنها هي الكاشفة، هي الكاشفة عن المقصد. تهذيب السلوك، الناس اللي بتصلي يعني وتخشع في صلاتها وتقيم الصلاة بحقها لا تفعل الفحشاء والمنكر، أو لا تجاهر به على الأقل، أو لا تكثر منه، لأنها تسرع بالإنابة إلى الله والتوبة إلى الله. انتبه، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب يا دكتور، مليان منكرات في بلاد المسلمين اليوم، فأين هذا من ذاك؟ بقول لك، لأنه تهاون ملايين من المسلمين بالصلاة يا بنات، فشاعت المنكرات. وعلى أي حال، يعني مع كثرة المنكرات في بلاد المسلمين إلا أنها أقل بكثير مما عليه الحال في غير بلاد المسلمين. ومن زار تلك البلاد يعرف، ومن زار تلك البلاد يعرف. فما في يا بنات بتدخلوا على البلاك بورد كضيف، كمشارك وليس كمنسق. الأخت رزان، إذا سمحتي دخلتي منسق وألغيت الصوت عندي، تدخلنا مشاركين وليس كمنسقين. طيب نعود نقول المنكرات الموجودة في بلاد المسلمين تبقى أقل مما عليه الحال في بلاد الكافرين في بلاد غير المسلمين، تمام؟ ثم لماذا هذه المنكرات منتشرة في بلاد المسلمين؟ بسبب تهاون المسلمين في أمر الصلاة اللي هي عمود الدين، اللي هي تطهر المجتمع من الفحشاء والمنكر، كما قالت الآية 45 من سورة العنكبوت. لذلك يا بنات لاحظي، خذي مني هذه العبارة، ثيرموميتر الأمة، ثيرموميتر الأمة صلاة الفجر في المسجد. إذا نعرف مستوى الإيمان في الأمة، صلاة الفجر في المسجد، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تمام؟ الآن صلاة الفجر في المسجد، كم عدد المسلمين الذين يصلون صلاة الفجر في المسجد تقريبا؟ عددهم بالإحصاءات اللي يعني أجريت على ذلك في الأنترنت وغيره تقريبا 30 مليون الذين يصلون الفجر من المسلمين في المسجد، 30 مليون من أصل 1.2 مليار في زماننا اليوم سنة 1441 هجرية. لاحظي عدد قليل جدا، لا يكاد يكتمل الصف الأول في كثير من المساجد في جميع بلاد المسلمين. تخيلي لو كان عدد المسلمين على صلاة المسجد كما على صلاة الفجر في المسجد كما هم على صلاة الجمعة. أنا بقول لك تلقائيا ما فيش فجور ولا منكرات، لا ظاهرة ولا باطنة، ما فيش معاصي وفسق ورذيلة. إذا إذا إذا الملايين الملايين الملايين تستيقظ الساعة 4 فجرا من الفراش الدافئ وتمشي إلى المسجد لتزدحم المساجد، ما فيش منكرات. فثيرموميتر إيمان الأمة صلاة الفجر في المسجد، صلاة الفجر في المسجد، تمام؟ وتهذيب السلوك مرتبط بالصلاة في بلاد المسلمين، يزداد عدد المصلين وتعمر المساجد، بتقل الفحشاء والمنكر. في ارتباط، لأن انتبهي عم نتكلم عن 5 صلوات مفروضة في اليوم والليلة، مش صلاة في الأسبوع هذه ولا صلاة مرة في الشهر، 5 في اليوم والليلة، تمام؟ يعني 17 ركعة، 36 سجدة يهوي رأسه إلى الأرض يقول سبحان ربي الأعلى، فبدي خاف الله عز وجل، يعني تمام، في خوف من الله، في خوف من الله. فالمصلي المواظب على الصلاة المعاصي التي تبدر منه قليلة نسبيا، بتكلم بشكل عام، لأن الصلاة إلا ما تؤثر يا بنات، إلا ما تؤثر، ما بشوف إنسان محافظ على الصلاة، تمام، وهو مجاهر بالمعاصي. ولعل هذا مشاهد لكنا أيضا، يعني أنتن يعني زميلاتك جاراتك قريباتك اللي في عندها هفوات كثيرة ظاهرة وهنات هنا وهناك، لو دققت في حالها تجديها متهاونة في الصلاة، مفرطة بها شيئا كثيرا أو قليلا. التضييع طبعا على درجات، في ناس لا تصلي بالكلية، في ناس تصلي بآخر الوقت، في ناس تصلي قضاء، في ناس تصلي شلفقة كنقر الدك إلى آخره. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. رقم 3، تقوية رابط الأخوة بين المسلمين من خلال صلاة الجماعة. تخيلي معي لو الصلاة مشروعة بدون جماعة، فيش مساجد، فقط الجماعة يوم الجمعة، المسجد الجامع عشان نروح يوم الجمعة. أما الصلوات الخمس ما فيش حاجة اسمها مساجد، تصلى في المساجد وإمام وصلاة جماعة، ما فيش، هذا فقط يوم الجمعة. تخيلي معي لو كان الحكم هكذا، ما بنعرف أصلا مين مصلي من غير مصلي. أنا لما أصلي مع الجماعة بشعر بقوة الإسلام وعزة الإسلام، وهذا يجعل في أخوة الإسلامية متحققة بيني وبين الناس اللي في المسجد. في ناس في الحي ما أراهم في المسجد، من الجيران علاقتي فيهم ضعيفة، لكن اللي بشوفهم في المسجد علاقتي فيهم أقوى، خمس مرات في اليوم والليلة، ربما أخي في مدينة أخرى لا أراه إلا مرة في الشهر، لكن هذا جاري اللي في المسجد أراه خمس مرات، وقد يكون جار بعيد، والجار القريب لا يصلي في المسجد فلا أراه إلا قليلا. إذا لاحظي صلاة الجماعة، حكمة صلاة الجماعة، يعني أتقوى بهم ويتقوون بي، وتحقيق الأخوة الإسلامية في أخوة من النسب، لكن لاحظي أخوة الدين، أخوة الإيمان، خمس مرات في اليوم لنصلي في مكان واحد وبطريقة واحدة وخلف إمام واحد لله عز وجل. فجمعتنا في هذا المكان خمس مرات إيه؟ عبودية لله عز وجل، العبودية لله عز وجل، ما أجملها من عبادة. لولا هذه العبادة التي شرعت هكذا لما عرفنا أولئك أن المؤمنين الصالحين جالسين في بيوتهم يعبدون الله ولا يدري بهم أحد. تخيل لو كانت القضية أنه أن يتوارى عن الناس، توارى عن الناس في صلاة قيام الليل، تمام، أما في صلاة الفريضة لازم تطلع للمسجد فيعرفه الناس ويعرف الناس ويعرف المؤمنين، في بالحي آلاف، لكن اللي بالصلاة بضع عشرات، اللي في صلاة يصلون الجماعة في مسجد الحي عشرات. طيب، من مقاصد الصلاة محو الذنوب، الله شرع لنا غسالة تغسلنا من الذنوب خمس مرات في اليوم والليل. لو أن يقول عليه الصلاة والسلام لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ تخيلي، اتخيل لو واحد بده يستحم خمس مرات في اليوم، هو لو استحم مرتين ثلاثة في الأسبوع سيبقى نظيفا، فكيف لو اغتسل مرة في اليوم سيكون نظيفا جدا، كيف لو اغتسل ثلاث مرات في اليوم سيكون وضيئا، كيف لو اغتسل خمس مرات في اليوم؟ تخيلي لو أن نهرا بباب أحدكم، هذا مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا خمس مرات، خمس استحمامات، ما يبقى من درنه ولا من عرقه ولا أي شيء من الأوساخ، لا قليلها ولا كثيرة، بل سيكون وضيئا، يعني قلت العوام منور بهذا الاغتسال المتكرر اللي هو بالنسبة لموضوع الصلاة هنا قضية الذنوب والخطايا، تمام، فغسالة للذنوب. وفي عندنا غسالة للكبائر، للحج، يرجع كيوم ولدته أمه، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، كما سيأتي بيانه بعد قليل. رقم خمسة، من المقاصد التي شرعت الصلاة لأجلها، تعليم الصبر. الصلاة فيها تعليم للصبر، وكل العبادات فيها هذا المعنى حقيقة، يعني باستثناء ربما الزكاة موضوع مختلف، فالصلاة فيها تعليم، من مقاصد تعليم الصبر، مش بتتوضأ في ماء بارد أحيانا، مش دائما بكون ماء ساخن في الشتاء، ومش بتصبر على مغالبة النعاس في صلاة الفجر، أحيانا المسجد بكون بعيد في الحر الشديد في الصيف صلاة الظهر، في تعلم للصبر، تمام. لاحظي ممكن واحد يصلي في بيته ويكون عنده ماء ساخن، وفي الصيف يكون عنده مكيف وجالس في غرفة فارهة وحوله أثاث فاخر، ممكن، لكن لاحظي صلاة الجماعة بده يطلع المسجد، فمش دائما بكون في ماء ساخن في المسجد، مش دائما بكون في مكيف شغال إلى آخره. يعني تأملي معي في ما تعلمه الصلاة للإنسان الصبر. لذلك اللي ما بيصلي يا بنات، هذه المعاني كلها طبقيها على الناس اللي ما بيصلوا، واللي ممكن تعرفي بعضهم، طبقي هذه المعاني المقاصد على المصلين، ستجدينها موجودة في حياتهم وظاهرة عليهم بنسب مختلفة، لكن غير المصلين مش موجود عنده الحكاية. فالإنسان المصلي يغلب عليه المحافظ على الصلاة، صبور، في عنده حلم، مش سريع الغضب والانفعال. الصلاة طب بعرف واحد مصلي منفعل، اعرفي تماما انه لو لم يكن مصليا لكان سيكون حاله أسوأ. يا دكتور بعرف فلانة مثلا غضوبة، ومحافظة على الصلاة، لو لم تكن مصلية لكانت أسوأ من ذلك بكثير. الصلاة تهذب وتعلم تربي من حيث ندري أو لا ندري. لاحظي هذه المعاني السامية، يعني في الصلاة فقط المقصد السادس جلب الطمأنينة. جلب الطمأنينة، جعلت قرة عيني في الصلاة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال. طبعا آكد ما تتحقق به الآية الكريمة ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اللي هو إيش؟ الصلاة. عشان كده لاحظي في المصائب نفزعوا إلى الصلاة، في الكسوف في الخسوف نفزعوا إلى الصلاة، لما انقطع المطر صلاة الاستسقاء نطلب من الله. انتبهي، لأن يعني الحمد لله اللي في صلاة يا بنات. تخيلي معي لو الصلاة مش مشروعة أصلا، الإسلام عبادات الإسلام صوم وزكاة وحج مثلا وذكر الله عز وجل، ما فيش صلاة. تخيلي لو ما فيش صلاة، احنا بحاجة لأن نتصل بالله عز وجل. طبعا لما يكون الاتصال به سبحانه وتعالى بالطريقة التي شرعها هو لنا، فهذا يكون أكثر طمأنينة لقلوبنا. الآن أنا بقى في مثلا بقول لك بعطيك رقم جوال خاص، إذا عندك مشكلة ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، اتصل على هذا الرقم، تمام؟ ممكن أعطيك رقم الكلية، تمام؟ الرقم الكلية في أرقام تحويلات كثيرة، مئات أعضاء التدريس ومئات الموظفين والموظفات، اتصل على الكلية وهم بيحولوك، اطلب من السنترال الدكتور أكرم هم بيحولوك مثلا. هذا في وسائط، لكن لما أعطيك الرقم الخاص، تمام، الرقم الشخصي هذا اهتمام، تمام، لخصوصيتي هذه الطالبة، وأنا عارف أنها مش هتزعج وإنما هتحسن السؤال في قضايا مهمة، ولن تتصل إلا في الأوقات المناسبة لتسأل أسئلة ذات علاقة بالمد، يعني لن تشغلني، وسيكون سؤالها متمما لما ذكرنا في المحاضرة إلى آخره، لأني واثق بها إنها طالبة مجدة مجتهدة، فبعطيها هذا الاتصال الخاص. ولله المثل الأعلى، الصلاة يا بنات اتصال خاص بين الله وعباده، هو الذي شرع لنا ذلك، تمام، في تلك الأوقات في تلك الأحوال بتلك الهيئات. تخيلي لو أنت رايحة عند لو مثلا ملك من ملوك الدنيا حدد أوقات للناس لمراجعته في قصره، تمام، اللي عنده حاجة اللي عنده طلب، قال مثلا بعد العشاء أو بعد الساعة الثانية عشر ليلا، صاحب الحاجة بيروح ولا ما بيروح؟ بيروح ويقطع المسافات الطويلة لأجل أن يلتقي بذلك الملك في قصره ما دام الباب مفتوح. حتى لو الساعة الثانية عشر ليلا، طيب إذا زهد الناس بالدخول على الملك وقد فتح أبوابه، معناته الناس ما عندهاش حوائج، مستغني عن ذلك الملك، تمام، هذا ما يفهم، أو أنها لا تقر له بملك، أو أنها مش مقتنعة أنه بيد الحل والربط أو ممكن ينفعها أو إلى آخره. لاحظي هذه المعاني السامية في الصلاة، يعني نحن مش منصلي على كيفنا، على كيفنا ابتداع في الدين كما شرع لنا الله عز وجل وبين لنا وعلمنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، إن كان في المواقيت أو الهيئات أو الأذكار، فهذه طرق إلى الله عز وجل، نطرق بالصلاة باب الله كما شرع لنا وكما أذن أو يأذن لنا ويشرع لنا ذلك، ثم يصدنا عن بابه، حاشا وكلا، وهو أكرم من سئل جل في علاه، وهو القائل وأما السائل فلا تنهر، فلا يصدنا عن بابه ويطردنا عن باب رحمته، وهو الذي شرع لنا الصلاة وقد جئناه في الأوقات التي شرعها لنا وبالهيئات والأذكار والأفعال التي شرعها لنا باسم الصلاة. لاحظي، فتخيلي كم هو القلب قاسي عند أولئك الذين لا يصلون لله عز وجل. تشرق الشمس على الأرض يوما وتغيب وهو يأكل من رزق الله ويعيش تحت سمائه وفوق أرضه وبعافية من الله ولا يسجد لله سجدة. هذا جحود، نسأل الله العفو والعافية. طيب عفوا، مقاصد الصوم ذكر لك أربع مقاصد. الصوم إيش؟ امتناع. معنى كلمة الصوم في لغة العرب الامتناع، هذا معناها اللغوي. طب والصوم اللي هو العبادة؟ امتناع عن الشراب والطعام والجماع من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. تأملي معي، عبادة امتناع وفي وقت محدد في شهر محدد رمضان، تمام. طب لماذا هذا الامتناع؟ الصلاة أفعال، يعني عبادة أفعال إيجابية، الصوم امتناع، لذلك لا تعرف الصائم من غير الصائم. المصلي معروف، شفناه يركع ويسجد، شفناه في المسجد واضح، شفناه يعني، تمام. لكن الصائم الكل ممكن يقول لك صائم، لكن ايه، مين الصائم ومين مش صائم؟ الله اعلم. امتناع لانه مش فعل ايجابي، تمام. طيب ايش مقاصد هذه المقاصد الخاصه للصوم؟ اول قال لك حصول الثواب الجزيل من الله عز وجل وتكفير الذنوب. الصيام ايضا غساله للذنوب وسبب كبير من اسباب الاستزاده من الحسنات. قال النبي عليه الصلاه والسلام: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اذا الله عز وجل شرع لنا هذا النوع من العباده حتى نستزيد يا معشر المقلين من الحسنات، حتى نستزيد من بجبال من الحسنات نجدها ثقيله في ميزان حسناتنا يوم الدين. حسنات كثيره، لانه جوهر الصبر، والصبر انما وفى الصابرون اجرهم بغير حساب. انتبه، في صبر على عطش، في صبر على الجوع، فحسنات كثيره وغساله للذنوب، تكفير للذنوب. وهذا تكفير الذنوب ايضا ايه؟ موجود في الصلاه. يعني سنجد انه بعض المقاصد ربما تتداخل لانها كلها عبادات. عشان كده ذكر لك قبل ما يذكر مقاصد الصلاة ومقاصد الصوم ومقاصد الزكاة والحج، ذكر لك المقاصد العامة للعبادات. ومقاصد العبادات هي من المقاصد الخاصة حقيقة. يعني معنى قلنا المقاصد الخاصة ممكن تكون أبواب وممكن تكون موضوعات تشمل أكثر من باب، يعني فيها درجات هي أيضا في داخلها. طيب المقصد الثاني التربية الروحية. الصوم وسيلة من وسائل تحقيق التقوى. ما الدليل على هذه على هذا المقصد؟ ما الكاشف لهذا المقصد؟ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الصيام من خلال الامتناع عشان تتقي الله عز وجل، يعني تمتنع لما، انتبهي، ليس في الصيام امتناع عن أمر تبعي. والله امتنع عن التعطر، ايش الصيام؟ امتنع عن ايش يا ربنا؟ امتنع عن التعطر او التزين او التجمل. لا، هذه امور مش قضية، مش جوهرية. اما امتنع عن الاكل، امتنع عن الشراب، قضية اساسية، هذه غرائز، تمام، يعني لا يستطيع الإنسان أن يعيش إلا بها. مش والله الامتناع عن لباس الملابس الفاخرة. طب ما في فقراء، على إيش بده يمتنعوا؟ تمام. لما يقول امتنع عن التعطر، طب ما في فقراء ما عندوش عطر أصلا طول السنة، فهو صائم على مدار السنة بهذا المعنى. لكن لا، قال لك ما يحتاجه كل إنسان، غنيا كان أو فقيرا، عالما أو جاهلا. لاحظي، امتناع عن الشراب والطعام، ففي ذلك سمو في روحه، في روحه، تمام، بحيث انه يعني يصبح هذا الدافع لهذا الامتناع امتثال امر الله عز وجل. فياتي الملحد بيقول لك: ليش مش عم تشرب؟ ليش مش عم تاكل؟ قال له: ايمانا بالله الذي كفرت أنت به، والعياذ بالله. الذي يعني الصوم فيه علامة صدق. هو لو مش مؤمن بالله ما بيجوع وما بيعطش. التربية الخلقية، إنه الصيام انتبهي، حتى قال بعض العلماء أنه يشبه عبادة الملائكة. ليه؟ لأنه مستمر. الصائم وهو نائم صائم، وهو مستيقظ صائم، وهو ماشي صائم، وهو في العمل صائم، وهو ساكت صائم، وهو يتكلم صائم، لأنه الصيام امتنع عن هذه الثلاثة وهو ممتنع، فامتناعه مستمر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فلاحظ خلال النهار هو في عبادة مستمرة، في كل ثانية يكون صائم عابد لله مدى ممتنع، فيشبه الملائكة، لأن الملائكة تعبد الله تعالى عبادة مستمرة في ليله وفي نهاره، مفطورة على ذلك. فهذا الامتناع وهذا الجوع والعطش بذكر الإنسان بأوامر الله عز وجل ونواهيه الأخرى. ليش أنت ممتنع؟ إيمانا بالله. فما الله حرم النظر إلى المحرم فما ينظر. ليش ممتنع عن الطعام والشرب طاعة لله؟ طب ما الله حرم الرشوة، حرم أكل الحرام، ليش بتتكسب بالحرام الآن بالربا؟ لاحظي في مراقبة، في مراقبة دائمة، لأن الجوع معاه حاضر، خاصة إذا كان اليوم طويل الجوع معاه. واضح يا بنات؟ المقصد الرابع صحة الجسد، وهذا ثبت علميا في الأزمنة المتأخرة أن الصيام يطرد السموم من الجسد، والأنبوب الهضمي نحن الآن في أعلى صفحة 192، في أعلى صفحة 192، أن الأنبوب الهضمي من يعني أول الحنجرة أو الفم إلى آخر المستقيم بحاجة لراحة، بحاجة لراحة، فيأتي صيام رمضان 30 يوم في السنة ليرتاح هذا الأنبوب. ومشاكل الأنبوب الهضمي كثيرة، وأمراضه كثيرة، وعلله كثيرة. طبعا هذا المعنى الآن مع التقدم الكبير في علم الطب أصبح مدرك من قبل الأطباء، لدرجة أنه كثير من الأطباء غير المسلمين يوجه المرضى في أمراض معينة إلى الحمية، إلى الحمية عن بعض الأغذية، وأحيانا يقول له التقليل من الطعام، وأحيانا في بعض الوصفات الطبية لبعض الأمراض الامتناع عن الطعام والشراب ساعات من الليل أو النهار. لاحظي يعني أدركوا أنه ليسوا مسلمين، حتى تعرف يعني حكمة مشروعية العبادة. هذه العبادة، العبادات مشروعة من عند الحكيم العليم، تربينا خلقيا وتهذب أخلاقنا، ونحقق بها الخضوع لله، ونحقق العبودية لله، ونتقرب إلى الله، ونستزيد من الحسنات، ونمحو الخطايا، ونصح في أبداننا، ويستقيم سلوكنا. العبادات عظيمة يا بنات، عظيمة الأثر. عشان كده من ذاق عرف، انتبهي، واحد ما عمره ذاق العسل، بتقوله في الجنة في عسل، بيقول لك ما بعرف، ما عمره أكل الموز مثلا، بتقول له والله هذا بدي أهديك قطف من الموز، بيقول لك إيش يعني هذا، ما ذاقه، فما عرف إيش عن ماذا تتكلم. لكن لو ذاقه لكان الموضوع فعلا مهم بالنسبة له. من ذاق عرف. عشان كده اللي بيصوموا رمضان ويتذوقون جمال العبادة وأثر العبادة، تمام، فتجدهم يكثرون من صيام النافلة. ما بيكفي 30 يوم، بده يصوم 2 وخميس، ويصوم 3 أيام البيض من كل شهر هجري، و6 من شوال، والـ8 الأولى من شهر ذي الحجة، وعاشوراء، والوقفة 9 من ذي الحجة، الوقوف بعرفة لغير الحاج. لماذا؟ لأنه تذوق جمال الصيام، تمام، جمال العبادة. عشان كده في ناس ما تكفيها الصلوات الخمس، لاحظي في واحد بالكاد يصلي الخمس صلوات، في واحد بيقوم بالليل، مش انه بده يدرك صلاة الفجر، لا، بيقوم بالليل الساعة الثالثة قبل الفجر، الساعة الثالثة فجرا، إن آس في البيت كلهم نايمين، في الحي كلهم نايمين، في المدينة اللي هو فيها ربما كلهم نائمين، ما في إلا الشرطة في الشوارع والدفاع المدني هم متيقظين جزاهم الله خيرا. تمام، هو قائم يصلي وما بيشغل الضوء، لا بضوء خافت. طب ليه؟ ذاق جمال العبادة وحلاوتها، فاستيقظ في جوف الليل، مش مكفيته صلاة الفجر. وفي ناس لا تصلي الفجر في المسجد، وفي ناس لا تصلي الفجر إلا قضاء، وفي ناس لا تصلي مطلقا. فلاحظ جمال التذوق. عشان كده عباد الله المخلصين، في مخلص في بالقرآن عباد الله المخلصين بإخلاصهم لله عز وجل من غير نفاق ولا رياء، عفوا، وفي عباد الله المخلصين اصطفاء يا بنات، اصطفاء، اللي قام في وجوف الليل هذا اصطفاه الله عز وجل بأن حبب إليه الوقوف بين يديه جل في علاه. لاحظ هذه المعاني السامية كلها من الخوض في المقاصد. ونجد من يزكي ويناقش في الزكاة لتقليلها، ونجد من يزكي ويخرج زيادة على الزكاة في نفس مصاريفها، مش 2.5% إنما 5%. ليه؟ لأنه ذاق حلاوة العبادة. عشان كده يا بنات لاحظي المقاصد، المقاصد نقف من خلالها على جمال هذا الشرع الشريف وكماله وحكمته، فبدها سمو. عشان كده يا بنات قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. في إسلام وفي إيمان وفي إحسان. الإحسان إيش؟ الحديث اللي جاء جبريل عليه السلام يعلم الناس دينهم، قال ما أخبرني عن الإحسان، كان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المراقبة، استحضار المعية، إن معي ربي سيهدين. لاحظ يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: والله لو كشف الغطاء ورأيت الجنة والنار رأي العين ما زادني ذلك يقينا بوجودهما. تخيلي لو رأى النار والجنة رأي العين، احنا نعبد الله ولم نره، الرؤية في الآخرة في الجنة، نخاف من جهنم ولم نرها، ونعبد الله طمعا في جنة ولم نرها، فكيف لو رأيناها؟ سؤال. لكيف لو رأيناها؟ لو ذهبنا رحلة دقيقتين إلى قلب الجنة، إلى جوف الجنة، ورجعنا إلى الحياة الدنيا، ماذا برأيك سيكون عليه الحال؟ سنكون أكثر عبادة ولا أقل؟ لا طبعا أكثر وبكثير جدا. طيب كيف لو ذهبنا زيارة خاطفة دقيقة أو 30 ثانية إلى قعر جهنم ورجعنا إلى الحياة الدنيا والعياذ بالله، كيف سيكون حالنا؟ لا شك أننا سنكون أعبد لله. فلحظ الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اليقين يا بنات، اليقين، في عندي اليقين، وفي عندي عين اليقين، وفي عندي حق اليقين. الصحابة كانوا يعبدون الله حق اليقين. لحظ اليقين، أنت مصدقة، أنت مصدقة. الآن لو أخبرتك الدكتور أكرم قال لك في دقيقة نردد مع الأذان يا بنات. طيب يا بنات نستأنف المحاضرة. كنا نقول لو أخبرتك أنه في مثلا حريق في الشارع، في الشارع الفلاني في المكان الفلاني، لا قدر الله، أنت مصدقة بالدكتور أكرم، تثقين به أنه لا يكذب عليك، فالموضوع بالنسبة لك يقين لأنه جاك الخبر من صادق. نسأل الله أن نكون مع الصادقين وأن يحسن ختامنا أجمعين. هذا يقين، أنت لا ما رأيت نار ولا شممت رائحة الدخان ولا حاجة. تمام. طيب لو رأيت النار، أخبرك الدكتور أكرم بأنه فيه حريق في الشارع الفلاني، فذهبت ورأيت النار رأي العين، هذا إيش اسمه؟ هذا اسمه عين اليقين. مش فقط أنه جاءك الخبر من صادق، رأيت الأمر بعينيك، فالموضوع عندك لا يقبل مجالا للشك ولا 1% حتى، لأنك رأيت النار رأي العين، فلو أقسمت لكان لكنت بارة بقسمك غير حانثة. هذا عين اليقين. طب ماذا هو حق اليقين؟ لو ذهبت ولمست تلك النار بيدك فاحترقت يدك شيئا يسيرا، عافاكن الله تعالى جميعا من كل شر وسوء، هذا بصير حق اليقين. مش معقول يكون خداع بصر ولا يعني عبارة عن أضواء معينة ظننت أنها بانت لك أنها نار، قلت رأيت النار، قلت لا اللي شفتيه مش نار، هذا كان كذا لا مش مستحيل، لأن انحرقت يدي بالنار. القضية عندي حق يقين، مش واحد صادق أخبرني ولا رأيت بعيني لمست بيدي، فهذا حق اليقين، هذا حق اليقين، وهو لا شك أعلى الدرجات. سيدنا علي بن أبي طالب يقول لو انكشف الغطاء ورأيت الجنة والنار رأي العين لما زادني ذلك يقينا بوجودهما. هذا إيمان الصحابة. نجي لمقاصد الزكاة. الزكاة عبادة مالية وهي ثالث أركان الإسلام، مال تخرجه، مال مخصوص في مصارف مخصوصة بنية مخصوصة وبشروط مخصوصة، لازم يكون في حوالا حول وبلوغ النصاب وتخرج قدر معين ولمصارف ثمانية. طب ليه؟ لماذا هذه العبادة؟ طبعا انتبهي، الصلاة لكل المسلمين، أما العبادات الثانية ممكن ما تتيسر أو لا تكون واجبة أصلا. المسافر معلوش صيام، المريض معلوش صيام، الكبير في السن معلوش صيام، يعني في من في رخصة يفطر ثم يقضي، لكن في من لا يصوم أصلا، اللي مصاب بمرض مزمن، المزكي المسلم الفقير لا يزكي، ممكن يعيش ويموت ولم تجب عليه الزكاة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ممكن يعيش ويموت ولا تجب عليه الزكاة. فأحكام الزكاة كلها مش في باله ولا في داعي يسأل عنها ولا في داعي يتعلمها، لأنه لم تجب عليه الزكاة يوما من الأيام. هو ليس من مصارف الزكاة، لكن ليس من ممن تجب عليهم الزكاة. والحج كذلك، ممكن يعيش ويموت ولا يستطيع الحج، عشان كده قال لك لمن استطاع عليه سبيله. لكن الصلاة لحظة من الجميع، ما تسقط عن المسلم البالغ العاقل ما دام على قيد الحياة، لا تسقط الصلاة، لا تسقط ومطالب بها الجميع، عشان كده ركن الثاني من أركان الإسلام هو عمود الإسلام. طب الزكاة عبادة مالية، ليه أول حاجة ليش اسمها زكاة؟ لماذا لم يسميها في الإسلام عبادة الضريبة أو عبادة الجزية، سماها زكاة؟ في اسألي لماذا، مقاصد يعني اسألي لماذا. الاسم له علاقة بالمعنى الاصطلاحي، المعنى اللغوي له علاقة بالمعنى الاصطلاحي، بل هو بوابة فهمه. الزكاة يعني تطهير، يعني نماء. أين التطهير بالزكاة؟ واحد يشيل فلوس ويعطيها للفقراء، أي فين التطهير؟ تطهير نفس يا جماعة، مش تطهير ثوب من نجاسة وقعت عليه، لأن النفس مجبولة على الشح. خذ من أموالهم تطهر أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طب ما هو طاهر يتوضأ ومغتسل، ما عليهوش لا حدث أكبر ولا حدث أصغر. يا سيدي مش الموضوع طهارة بدن ولا طهارة ثوب، طهارة إيه إذن؟ طهارة نفس، طهارة نفس، حتى لأنه المال تميل إليه النفس، تمام، وتحبه، وهذه قضية فطرية. فلما يخرج طواعية لمال جهد في كسبه فهذا فيه تطهير لنفسه على الكرم والبذل، مع أنه هذا الفقير ما فيش بينه وبينه قرابة، له أخوه ولا ولا ولا ابنه ولا ما يحزنوه. لاحظي، تطهير للنفس، تطهير للنفس. فالممسك اللي ما بيخرج الزكاة بخيل، اللي ما بيخرج الزكاة بخيل. من بخل عن الإنفاق فيما أوجب الله فهو الإنفاق في الأمور الأخرى سيكون بخيلا. ما نجد واحد كريم مؤمن كريم على الناس بالعطايا من ما فضل الله تعالى عليه ثم لا يخرج الزكاة، لأن الزكاة تطهر النفس، تدرب على الكرم، إذا بدها ممارسة شغل تدريب. المقصد الثاني تحقيق الأخوة والتآلف ما بين الغني المؤمن والفقير المؤمن. انتبه، الفقر يكاد الفقر أن يكون كفرا والعياذ بالله. وقال سيدنا عمر الخطاب لما كان أمير المؤمنين: لو كان الفقر رجلا لقتلته، لو كان الفقر رجلا لقتلته. فلاحظوا يعني ليش بتعطيه أنت؟ ليش بتعطيه هذه الزكاة؟ لأنه مؤمن وأنت مؤمن وهو فقير وأنت غني. هذا معنى تحقيق الأخوة. عشان كده ما بيجوز يعطي أخواته في صحيح أقوال أهل العلم، لأنه إذا أختك فقيرة هذا من النفقة الواجبة على قول الإمام مالك، فلا تعطى من الزكاة. ممكن تعطي من الزكاة ابن عمك الفقير البعيد. أما هؤلاء تمام في نفقة واجبة، لكن لما تعطي المسلم الفقير فأنت المحقق لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وانتبه انتبهوا، الزكاة واجبة مش صدقة هنا، يعني يجب. ومن لم يخرج معطل، والمستحل لتركها كافر والعياذ بالله. المقصود الثالث فيه على صفحة 193: تربية المسلم على شكر النعمة. انتبهي عشان ما يصير عند الغني ما حصل عند قارون، وقد قص الله تعالى خبره علينا في القرآن الكريم. قال: إنما أوتيته على علم. المال هذا اللي عنده خزائن مخازنه، المفاتيح تبعت المخازن بدها العصبة من الرجال حتى يحملوها المفاتيح. فإيش فيها المخازن هذه؟ أطنان من الذهب. يعني ملياردير كان قارون على عرف زماننا. أيوة، إيش قال؟ إنما أوتيته على علم. ما بيشكر، يصيب البطر. انتبهوا يا بنات، الغنى في كثير من الأحيان مسبب للبطر. تمام، مسبب للبطر. فعشان ما يصيرش البطر هذا تعال أخرج. ليه؟ اعتمارا بأمر الله المنعم عليك. هذه النعمة ممكن تسلب في ليلة وضحاها. تمام، عشان ما يصيرش بطر. واحد جاء مليونير مسلم لا يصلي ولا يزكي، تاب إلى الله، حسبوا له زكاته السابقة اللي في ذمة لله دين، طلعت 15 مليون دولار. 15 مليون دولار دين في ذمة لله عز وجل. لاحظي، لو كان مبلغ كبير قال ثروته كلها بتروح العين، قالوا له ادفعها بالتقسيط على مدار السنوات القادمة، واسأل الله تعالى أن يطيل في عمرك حتى تفي تسدد ما عليك من ديون لله. المقصد الرابع تحقيق التكافل الاجتماعي الاقتصادي من خلال إعانة الفقراء. طبعا الفقراء والمساكين مش هم المصارف الوحيدة للزكاة، المصارف ثمانية، لكن من أهمها أو أهمها على إطلاق الفقراء والمساكين علاج مشكلة الفقر. الزكاة تعتبر علاج أساسي لمشكلة الفقر. يعني شرع الله عبادة مالية، شرع الله عبادة مالية من أركان الإسلام عشان الفقراء يأخذوا نصيب من المال، فتكون قسمة رضائية، إعادة توزيع الثروة توزيعا رضائيا. لأن الفقير مع فقره ممكن يكاد الفقر أن يكون كفرا، ممكن يفعل المعاصي، يسرق، يرتشي عشان يأكل. فقال للغني: اعبد الله بإخراج الزكاة وأعطيها للفقراء والمساكين. فيصير في تكافل اجتماعي، مش أنا ماليش علاقة بمن حولي، مالكش علاقة، ما هم ممكن الفقراء يتحولوا لمجرمين ويعتدوا على مالك ونفسك وعرضك، ويصير في قتل وإجرام. لما يكون في فقر مدقع بدك تتوقع الجريمة، بدك تتوقع إجرام في المجتمع. لكن لما تعالج مشكلة الفقر سيقل الإجرام قطعا. تمام، من الناس مش مجبولة على الإجرام، لكن الحاجة، ونسأل الله العفو والعافية. المقصد الخامس والأخير الإسهام في التنمية الاقتصادية من خلال تدوير المال، من خلال تدوير المال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. تمام، في كثير من الفقراء عندهم همم عالية في العمل وفي الإنتاج وأفكار براقة، لكن ما معهم فلوس يعمل مشاريع، يزرع، يصنع، تاجر، ما معه فلوس. تأتي الزكاة تعطيه شيئا من المال حتى يتحرك. وفي ناس مكدس الأموال في البنوك خلاص ولا مشغلها ولا عامل مشاريع ولا حاجة ومشغلها بالربا والعياذ بالله في بنوك ربوية. هذا تعطيل للمال، كنز للمال. الزكاة تأتي لتحارب كنز المال عشان ما يكون المال دولة يعني متداولا بين الأغنياء منكم فقط، إنما المال لله عز وجل. الآية السابعة من سورة الحديد، طبعا في نصوص كثيرة تشير وتكشف عن هذه المقاصد، ذكر المؤلف منها شيء يسير، لكن لاحظ المقاصد بدنا نبحث في كل الآيات القرآنية وكل الأحاديث النبوية الشريفة. يقول الله عز وجل في سورة الحديد في الآية السابعة: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. تمام، يعني المال لله عز وجل، المال لله، فبالتالي ينبغي أن، وهو في يدنا أمانة، مين خالق الكون وخالق بكل ما فيه من أموال وأنواع الأموال؟ الله سبحانه وتعالى، هذا مقتضى عقيدة المسلم. فالمال هذا الذي جاء في أيدينا بفضل من الله، تمام، نريد أن ننفقه فيما يرضي رب المال والمالك الحقيقي له الله عز وجل. وأول هذا الإرضاء، القدر الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عبادة، اللي هو إيش؟ الزكاة، اللي هو الزكاة، تمام. وذلك سنسأل يوم القيامة، لا تزول قدم الحديث، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل مما يسأل عنه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تخيلي معي لو ما فيش زكاة في الإسلام، لو ما فيش زكاة، في صيام وفي صلاة لكن ما فيش زكاة، الغني بيصير غني إن شاء الله، عنده مليارات، ما عليهوش أي واجب شرعي فيما يتعلق بهذا المال، فقط أنه يتكسبه من الطرق المباحة مش من الحرام، لكن أنه يخرج منه ما فيش، بيكون في عدم اكتمال في تحقيق طهارة النفس والتذلل لله والخضوع لله. احنا ممكن نخضع نصبر على الطعام، الامتناع عن الطعام وعن الشراب، لكن حب المال ما نصبر على بذله. فلا، جاءت العبادات لتربينا تربية متكاملة، إن في الأوقات والهيئات كما في الصلاة، إن كان في الأكل والشرب والحاجات الأساسية الغرائز كما في الصيام، إن كان في المال، لأن حب المال شديد في الإنسان، تقولوا أخرج، ليش أخرج؟ تعبت فيه أنا هذا، فلك عبادة لله، ولو لحظة أجعلها الركن الثالث. وكثير من المسلمين للأسف معطلين للزكاة، مع أنهم قد يصلي، وهذا طبعا التعطيل تسبب بشكل مباشر أو غير مباشر بزيادة نسبة الفقر في بلادي المسلمين. وصلنا إلى وسط صفحة 193، نكتفي بهذا القدر. المحاضرة مسجلة على قناة اليوتيوب ومسجلة على البلاك بورد، هذه المحاضرة كان يفترض أن تكون مشتركة بين شعبة الصباح والمساء، لأنه في الفترة الصباحية كان البث ضعيف بسبب الضغط الشديد على البلاك بورد. على أي حال إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم نعطي محاضرتين، محاضرة لشعبة الصباح في وقتها، ومحاضرة لشعبة المساء، شعبة الظهر في وقتها. والطالبة التي لم يتيسر لها الحضور معنا الآن بسبب تعارض مع مادة أخرى عند مادة الفرائض أو غيره، بإمكانها تستمع المحاضرة كاملة على قناة اليوتيوب إن شاء الله تعالى الكريم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.